إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن من عليهم بشريعة غراء ترعى مصالح الخلق وتحفظها وتدفع عنهم المفاسد وترفضها، فمبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ألا وإن من أعظم المصالح التي سعت الشريعة لتكميلها إقامة التعاون بين أفرادها وتقوية أواصتها وأحادها، رغبة في العمل الجماعي ومحبة في التكافل الاجتماعي. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإن من أقوى مظاهر التكافل الاجتماعي بين المسلمين زكاة الفطر التي فرضها الله تعالى على كل مسلم في خاتمة رمضان شهر الصائمين، إرساء لدعائم المجتمع والتكافل والمحبة والإيمان، وتقوية لمشاعر الأخوة والبر والإحسان. فيعيش المسلمون في المجتمع كأنهم جسد واحد برأفة ورحمة، إذ سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وحكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم، وسد الحاجة ولبس الجديد، وتطهير للصائم من آثار الفحش وما لا يعتد به من الكلام، وطعمة للمساكين والأرامل والأيتام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه العلامة النووي رحمه الله. عباد الله، أضيفت زكاة الفطر إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، فلا هي واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا. إذا غربت شمس آخر يوم من نهار رمضان وهو حي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فتجب على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين. فتجب على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين بقرابة أو زوجية أو ملك أو تبرع. فلو أن إنسانا ما تبرع بكفالة يتيم فإنه يخرج عنه زكاة الفطر، أو تبرع بإطعام الفقراء والمساكين طوال الشهر في بيته فإنه يخرج عنهم زكاة الفطر، ومقدارها عباد الله صاع من تمر أو شعير أو أرز أو طعام من غالب قوت البلد، والصاع النبوي أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتدل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، ويستحب إخراجها عن الحمل ولا تجب. وتصرف زكاة الفطر للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وخص بعض العلماء بأن زكاة الفطر خاص للفقراء والمساكين، وهو الأوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين. والأفضل أي عباد الله أن تخرج زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد لمن يتمكن من ذلك، ومن لم يتمكن من ذلك فيجوز له تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فمن قدمها عن ذلك فإنما هي صدقة من الصدقات، ومن أخرها إلى ما من الصدقات. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه النووي. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مبتغاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المسلمون، إن العيد من شعائر الله تعالى التي أمرنا بتعظيمها، ونعمة من نعمه التي حثنا على شكرها وتكريمها، وإن للعيد أحكاما تجب معرفتها وآدابا ينبغي للمسلم مراعاتها. ومن الأحكام التي تجب معرفتها أن صلاة العيد واجبة لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فقد قال جمع من أهل العلم: المقصود بهذه الصلاة صلاة العيد، ولقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور من البيوتات لشهود صلاة العيد، فكيف بالرجال البالغين العقلاء؟ ولأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فينبغي إكثار هذه الشعيرة وإظهارها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها ولو مرة، وهي ركعتان. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والنسائي. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ سبعا على الراجح من أقوال أهل العلم، وفي يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها ولو بعد الزوال، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة. وتسن في المصلى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولكن إذا كانت الصلاة تؤدى في المسجد حتى يصلي ركعتين فها على ما هدى ولعلكم تشكرون. ويسن في الفطر أن يأكل تمرات قبل خروجه إلى المصلى لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. ومن السنة أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، لما رواه جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، فهذا دعاء عظيم. عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما ما يقوله بعض غير فهذا لا أصل له، بل هو مأخوذ من غيرنا، والمنبغى والمستحب الدعاء بالقبول. إخوة الإيمان، لا بأس باللعب المباح واللهو البريء بعيدا عن المنكر والعصيان، لا سيما للصغار والصغيرات. فيستحب لبس الجديد من الثياب وإظهار الفرح والسرور من غير ما سرف ولا بطر ولا خيلاء. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، متفق عليه. أيها المؤمنون، قال الله تعالى في آيات الصيام: أياما معدودات، هذه الأيام المروها والباقي أقلها، والعبرة بالخواتيم. فاروا الله من أنفسكم الجد، وإياكم أن تفرطوا فيما بقي، فإن العبرة بالخواتيم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أياما معدودات، استغلوها بالإحسان في جميع وجوه الخير، ولا سيما الختم بالاستغفار والدعاء بأن الله يتقبل منا، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، يعز فيها للتوحيد والسنة، ويذل فيها للشرك والبدعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء والميتين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وجنبنا الخطايا والآثام، واجعلنا برحمتك من عتقاء شهر رمضان، ومن عتقائك من النيران. اللهم وفقنا فيما بقي، اللهم وفقنا فيما بقي، اللهم وفقنا فيما بقي. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تتقبل منا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق أميرنا وولي عهدي لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين في أوطاننا مجتمعاتنا يا رب العالمين. من أراد بنا خيرا فاعن، ومن أراد بنا شرا فاشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.